أنا ما عندي ليعتق الرقاب حتى أراغبكم فيه، وما أمرتكم إلا بما أفعله قبلكم. وكان بعضهم أيضا، بعض السلف أظنه الشعبي أو غيره، كان قبل أن يجلس للتدريس يذكر قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسهم؟ فإذا ذكر هذه الآية انصرف، لأن السلف كانوا شديدي الحرص على أن تطابق أقوالهم أفعالهم. أما أن يأمر الإنسان بشيء وهو إيش؟ أول الناس تركا له بلا سبب، فإن هذا لا يجوز. نعم. نعم. لا بأس إذا كان هو غير قادر على القيام بالمعروف لسبب، إما لإكراه أو عجز أو ما أشبه ذلك، يأمر به. مثل لو كان هو داعية يدعو فيرغب الناس في قيام الليل، وهو لا يقوم الليل لأنه يمضي أكثر الليل في العلم كما كان أبو هريرة يفعل، ماذا نقول؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، هذا لا يضره، لأنه ما يستطيع أن يأمر الناس بما يقوم به هو، لأن الناس ليسوا في استطاعتهم ذلك. ما يقول لهم اقضوا الليل كله على 30 مجلد افتحها في الليل، ما يستطيعون. فهذا قد أمرهم ثم إن عمله يفوق عملهم هم، عمله هو يفوق في الأجر، لأن عملهم في قيام الليل وإن كان عظيما عند الله لكن نفعه مقصور على من؟ على القائم، بخلاف العلم. نعم. لا لا، ليس هذا، ليس هذا. نقول ما دام أنه متلبس بخير، ما يقول لهم قوموا الليل وقيام الليل جيد، وهو يقضي الليل أمام التلفزيون ولا يقوم ولا يصلي ولا ركعة، لا في خير، يعني لا في خير، لا في الخير الذي يعود نفعه عليه ولا في الخير الذي يعود نفعه على الآخرين. نعم. يعني مثلا يكون هو يكون بمنكر او يعني شيء منكر، فعلينا والله يعني نجتهد ونتعاون كي نترك هذا المنكر او ايش، هذا يكون امر معروف. ما فهمت. مثلا حارق اللحية، يقول علينا والله يعني نحاول نتغلب على انفسنا ونعرف الحيلة، ويكون تذكير لنفسه ولاخوانه. اي لا بأس اذا كان أشرك نفسه معهم وجعل نفسه مخاطبا أيضا بالمعروف، مخاطبا بالنهي عن المنكر، لا بأس. أما أن يقول اتقوا الله، هذا تشبه بالنساء وجهه يعني رطب، مشكلة هذه. نعم أبدا، أنا عارف أنه هذا الفصل سيطول. نعم. إذا كان الإنسان هو لا يفعل المعروف أو يفعل المنكر، هو لا لا لا يعني لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لكن سئل، جاء إنسان وسأله في هذه المسألة وهو يفعلها، سأله على منكر وهو يفعل، هل يجيبه أم يقول هذا لا يجوز أو يسكت ويعرف حكم هذه المسألة؟ الظاهر أنه إذا عرضت المسألة طرأت طروءا هكذا وسأل عن حكمها وكان عالما بالحكم يبلغ، يقول أنه محرم، لكن عليه أن يوبخ نفسه بعد ذلك. إذا كان هو يفعل منكر لكن ليس نفس المنكر، منكر ثاني. فهمتم السؤال؟ هو يعني عنده منكرات، عنده بلاوي، ورأى شخصا فيه بلاوي أخرى من نوع آخر أي هذا نقول يجب عليه أن ينهى عن المنكر، هذا يجب عليه أن ينهى عن المنكر. مثاله هو معفي للحية ويشرب الدخان، ورأى شخصا يشرب الخمر. المنكر ليس من جنس واحد، صحيح؟ ينهى الرجل عن شرب الخمر أم لا؟ ينهى. فإذا قال له ذاك الذي يشرب الخمر ابدأ بنفسك، بطل الدخان وبطل الخمر، نقول كله شر لكن الخمر أعظم في الحرمة من الدخان. نعم. يا يعني كمان نخرج، لا لا لا، هؤلاء لا يجب عليك أن تأمرهم لا بمعروف أهل الذمة والكفار لا يؤمرون لا بمعروف ولا ينهون عن المنكر إلا عموم الدعوة. هو على كل حال ما زال الكلام يطول، ما زال عندنا شروط أخرى غير هذه. لا نأمره بالمعروف وننهى عن المنكر، لكن لا بد من مراعاة التدرج والبداية بالأهم. نبدأ بالأهم، إنسان يشرب الخمر ولا يصلي نبدأ بأمره بالصلاة، ونقول له لا تشرب الخمر وقت الصلاة إذا كان والعياذ بالله مدمن. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. قوله على ما توجبه الشريعة، هذا وفقا للشروط التي ذكرناها، وقد ذكرنا كم من شرط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خمسة. كيف ذكرنا؟ نلخص: القدرة، العلم بحال المأمور، ثاني العلم بالأمر يعني بالحكم الشرعي لهذا الذي يأمر به أو ينهى عنه، الرابع لا يخالف قوله عمله، الشرط الخامس لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألا يترتب على أمره بهذا المعروف أو نهيه عن المنكر مفسدة أعظم من هذا المنكر. فإذا ترتب على ذلك مفسدة لا يجب عليه، بل نقول يحرم عليه. مثاله: لو أن إنسانا أراد أن يأمر بمعروف بعض الناس، لكن أمره بالمعروف لهذا الشخص يستلزم تركه لصلاة الجماعة، إما هو وإما هذا الآمر المأمور، ماذا نقول؟ لا تأمر به. مثاله: إنسان مر في الطريق، لا بد من أمثلة لهذه القواعد، لا بد. إنسان مر في الطريق ونودي للصلاة في المسجد، ومر على جماعة جلوس على قارعة الطريق في المقهى، في شيشة وأحوال، وجعل يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وبقي يدعو ويخطب فيهم ويدعو حتى فات صلاة الجماعة، ماذا نقول؟ هذا لا يجوز لك، لأن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر هنا ترتب عليه ترك واجب، لأن صلاة الجماعة يجب عليك أن تصليها خلف الإمام، ولست أحرص على الخير للأمة من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ولذلك ترك دعوة أقوام يتركون صلاة الجماعة والجمعة، حيث قال: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق مع رجال معهم حزم من حطب فأحرق على أقوام بيوتهم بالنار لأنهم لا يشهدون الجماعة والجمعة. قوله لقد هممت يعني لولا أن صلاة الجماعة واجبة لانطلق مع رجال معهم حزم من حطب، فدل ذلك على أن الإنسان لا يجوز له أن يترك صلاة الجماعة بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر. هذا فيما لو كان هو نفسه. أما الآخر مثلا إذا أراد مثلا سيذهب ليأمر إنسانا بالمعروف بمعروف جاءت به الشريعة، لكن هذا الإنسان الذي سيذهب إذا ذهب سيترك هو واجبا، لا يأمره أيضا. نحتاج لمثال. قال لشخص: يا فلان عمك مريض وهو من ذوي الأرحام، وزيارة المريض فيها كذا وكذا من الأجر، وهذا أيضا عم يجب عليك أن تصله، اذهب إليه الآن، هو الآن مازال خمس دقائق ويؤذن الصلاة، خمس دقائق ويؤذن الصلاة، وهذا الرجل يحتاج إلى ساعة ليذهب، ماذا نقول؟ هل هذا سليم؟ ليس بسليم ولا يستقيم. لا يجوز لك أن تأمر بالمعروف، لكن قل له الآن صلي أدي الواجب ثم بعد ذلك إيش اذهب. فلا بد من مراعاة هذه الأحوال. إذن إذا كان الأمر بالمعروف يستلزم أو يترتب عليه ترك واجب بالنسبة للآمر أو للمأمور فإنه لا يجوز. لا نقول لا يجب، إنه لا يجوز. ثانيا، إذا كان النهي عن المنكر يترتب عليه منكر أعظم فكذلك نقول لا يجوز أن ينهى عن المنكر في هذه الحال ويسكت دفعا لما هو أنكر. ولذلك قرر العلماء قاعدة جليلة قالوا فيها: إقرار المنكر لدفع ما هو أنكر. الإقرار يعني أن الإنسان يسكت على الشيء لدفع ما هو أنكر. وهذه القاعدة مستنبطة من حديث أبي هريرة في الأعراب الذي دخل المسجد فجاء إلى ناحية فيه مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم جلس يبول، فأراد الصحابة أن يقعوا به فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه. فتركوه حتى أتم بوله ثم دعاه فقال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها من البول لا يصلح فيها شيء من البول والقذر، وإنما بنيت لإقامة الصلاة ولذكر الله ولتلاوة القرآن. قال أهل العلم: إن ترك الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل يتم بوله لأنه لو قام لكان في قيامه مفسدة أكثر من البول. أولا خشية الضرر، لأن الإنسان إذا بدأ يبول وقطع بوله فإن البول سيحتقن في المسالك وفي المثانة، وهذا لا شك أنه يؤثر عليه. ثانيا أنه لو قام مرتبكا لتلوثت ثيابه. ثالثا أنه ربما قام فانكشفت عورته أمام الناس، لأنه ما كان يبول قائما، كان يبول إيش جالسا، وكان قد غطى نفسه بثوبه. فلذلك أقر المنكر لدفع ما هو أنكر. فالبول في المسجد منكر، وهذه الأمور التي ذكرناها هي أنكر في الحقيقة، لأن المنكر الذي في المسجد وقع عن جهل أولا، ثم يمكن إزالته بالماء يطهر المحل، لكن الأمور الأخرى أنكر. حطوا بالكم. ولذلك نقول إننا نهينا عن بعض المعروف إذا ترتب عليه منكر، نهينا عن بعض المعروف إذا ترتب عليه منكر. مثاله قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة الكفار أمر مطلوب شرعا، أمر مطلوب شرعا، لأنه يسفه عقولهم ويضلل طريقهم ويؤكد لأهل الإسلام الحق الذي هم عليه. ففي في في محاسن أم لا، فيه مزايا، لكننا نهينا عن سب آلهتهم أمامهم، لأننا إذا فعلنا ذلك ما الذي يترتب عليه؟ أنهم يأتون فيسبون الله ويسبون ديننا، والله عز وجل ليس أهلا للسب، بل أهل للثناء والمجد والتمجيد والتقديس. ولا تسبوا الله، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الفاء هنا للسببية، فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذن لا نسب آلهتهم إذا ترتب على سبنا لآلهتهم مثل هذه المفاسد. فسب آلهتهم حكمه نهي عن منكر أم أمر بالمعروف؟ أمر ببعض المعروف، صحيح أم لا؟ ترتب عليه ماذا؟ مفسدة، إذن يترك. فهل نقول لا يجب أم يحرم؟ يحرم، يحرم علينا. حطوا بالكم، إقرار المنكر لدفع ما هو أنكر، يترك النهي عن المنكر لتدفع مفسدة أكبر، نقول هذا أيضا مقرر في الشريعة. فإذا علمت أن هذا المنكر الذي ستنهى عنه يترتب عليه أنكر منه، يحرم عليك أن تنهى؟ يمكن هذا لما يمكن؟ ها؟ يمكن يمكن. لو أننا رأينا شخصا يشرب الخمر وعلمنا أننا لو نهينا عن الخمر لعدل إلى ما هو أنكر، ذهب للمخدرات، ايش نقول؟ ننهى؟ لا ننهى، نقره. انتبهوا، لو رأينا شخصا يشرب الخمر وعلمنا أننا لو نهيناه عن شرب الخمر لذهب لصار زانيا أو صار ساطيا على أموال الناس، يسطو على أموال الأمة، فيسلب هذا وينهب هذا ويغتصب هذه وينزو على هذه. ماذا نقول؟ هل ننهى عن المنكر؟ نتركه. وهذا حدث للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما مر مع أحد الناس فرأوا التتر من التتار يشربون الخمر في الشام، فذهب هذا الرجل ينهى التتار عن شرب الخمر، فأنكر شيخ الإسلام، قال سبحان الله، إنما نهينا عن شرب الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء ليسوا من أهل ذكر الله وليسوا من أهل الصلاة. فأنكر على هذا الرجل الذي نهى، قال لولا أن ينشغلوا بخمرهم قبل أن يشغلوا بالمسلمين. فهمنا الآن، وهذا عين الفقه. إذن هو سكوت عن هذا المنكر ليس رضا به. بعض الناس ما يفهم الأمور هذه، ليس هو رضا بهذا المنكر، نحن لا نرضاه، لكن من أجل أن ندفع ما هو أنكر، ندفع ما هو إيش؟ أنكر. مثال آخر، رجل وكل بالدعوة والأمر بالمعروف عن المنكر من الخطباء مثلا، يعلم أنه لو نهى عن هذا المنكر بالذات ها لا لحصل ما هو أنكر، لحصل ما هو أنكر، هل ينهى عنه؟ لا ينهى عنه، لا ينهى عنه، حتى تجتنب أعظم المفسدتين، حتى تجتنب أعظم المفسدتين. ولذلك نقول إن النهي عن المنكر يحصل به أحد أمور أربعة، النهي عن المنكر يحصل به أحد أمور أربعة، إما أن يزول بالكلية، وإما أن يخف المنكر، ثالث وإما أن يقع ضده، وإما أن يعظم. الأول يزول بالكلية، هذا نقول واجب علينا، إذا علمنا أننا إذا نهينا عن هذا المنكر زال المنكر بالكلية، يجب علينا أن ننهى عن المنكر. ثانيا أن يخف، نقول نعم حتى هذا واجب علينا، أن إذا رأينا إنسانا تلبس بمنكر، بمنكرين أو بمنكر، وزجرناه ونهيناه فخف المنكر الذي يفعله، ماذا نقول؟ يجب علينا أم لا؟ يجب علينا. الثالث يقع ضده، وش معنى يقع ضده؟ يعني مثله، يعني ضده منكر آخر، منكر آخر، نهينا عن هذا فانتقل إلى هذا، نهينا عن الزنا فذهب يشرب الخمر، أو نهينا عن شرب الخمر فذهب يسرق، ماذا نقول؟ هذا في الحقيقة بحسب الحال، هذا فيه تفصيل بحسب المنكر الذي سينتقل إليه. الرابع لا يجوز، إذا علمنا أننا إذا نهينا عن منكر وقع منكر أكثر فإنه لا يجوز علينا، لا يجوز لنا أن ننهى عن المنكر في هذه الحال. بقي لنا مسألة، إذا قال قائل هل من الشروط في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن يكون المأمور من غير أصوله، يعني أن يكون المأمور بالمعروف والمنهى عن المنكر من غير أصول الآمر، يعني أن لا يكون أباه أو جدة أو أمة أو جدته؟ نقول هؤلاء أيضا يشملهم الأمر، لأن النصوص لم تستثني أحدا، قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هؤلاء الأصول الإنسان كأبيك وجدك وأمك، هؤلاء ينبغي أن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر أيضا، يجب عليك، لكن تستعمل في ذلك الحكمة والموعظة الحسنة. فإذا قال قائل: أنا لو أمرت أبي بالمعروف، أمرته بصلاة الفجر في جماعة أو بالمحافظة على صلاة الجماعة، أو أمرته بطاعة الله، أو نهيته عن شرب الدخان أو عن الجلوس في المقاهي أو عن لعب القمار، سوف يغضب ويهجرني. نقول: هذا لا يضرك، لا يضرك. فلو قال إنه يدعو علي أنا أخشى، نقول: هذا الدعاء يرفع إلى من صفاته العدل سبحانه وتعالى، أم من صفاته الجور الأول. فالله عز وجل لا يستجيب دعاء الوالد مطلقا، إذا كان دعاء الوالد على ولده مبني على الظلم ومنشأه الظلم، هل يستجيبه الله؟ لا يستجيبه، فإنه يضر هذا الداعي. فهذا لا يضرك لكنه يؤذيك، يعني أن الإنسان يتأذى من هذا يعني الجو الذي صار بينه وبين أبيه بسبب أمره بالمعروف والنهي عن المنكر. والأذى ليس الضرر، الأذى شيء والضرر شيء. ولذلك قال عز وجل: لن يضر الله شيئا، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. لكن الأذى ثابت: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: لن يضروكم إلا أذى. هذا الأذى لابد أن تتحمله وأنت مأجور على ذلك، لأنك قمت بالواجب، وهذا من أعظم الإحسان والبر. فبر الوالدين يشمل أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، لكن على وجه التلطف والرفق واللين والرحمة. وانظر إلى إبراهيم عليه السلام كيف دعا أباه آزر الذي كان كافرا مشركا، كيف كان يدعوه، ماذا كان يقول له: يا أبت. طيب، ومما يتعلق أيضا بهذا الموضوع خشية ترتب مفسدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لا تلحق الآمر أو تلحق الآمر وغيره، تلحق الآمر الناهي وغيره، فيؤخذ يعني بالجميع. هنا نقول يحرم عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فهمت المسألة ولا ما هي مفهومة؟ مثاله: أنت الآن في بلد وأنت تحب الخير، تريد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولنقول إنك إمام مسجد أو داعية من الدعاة، وهناك منكر، لكن تعلم أنك لو نهيت عنه أو أمرت بهذا المعروف بالذات ستسلط العقوبة عليك وعلى كل داعية في البلد، كما يفعل اليوم، يعني بسبب زلة واحد يؤخذ بالجميع. فهل يجب عليك أن تأمر؟ نقول: يحرم عليك في هذه الحال، لأنك تضر غيرك. فإذا قال قائل: إذا نسكت عن المنكرات، إذا نسكت في هذه الحال نكون جبناء، نخشى ونسكت ونخلي أهل الباطل في باطلهم. نقول: هل هذا السكوت سكوت رضا أم سكوت لدفع مفاسد أعظم؟ ها؟ الثاني. أنتم الآن عامة الناس، قد يوجد منكر في البلد وتجد العلماء لا يتكلمون عنه، لا يتكلمون عنه لأسباب، إما لخوف على أنفسهم، وخوف على أنفسهم سبق لنا أن الخوف في هذا المقام إما أن يخاف الإنسان على الدعوة وإما أن يخاف على نفسه، أيهما المذموم؟ أن يخاف على نفسه لنفسه، أما إذا خاف على نفسه لدعوته فهذا ليس بمذموم، بل قد نقول إنه واجب عليه، لأن الأمة تنتفع به. فإذا هو عرض نفسه للخطر يسأله الله تعالى يوم القيامة: لماذا عرضت نفسك للخطر وقد حملتك هذا النصيب من العلم لتبين للناس الحق، ثم استعجلت وسلكت غير طريق الأنبياء. أما إذا كان المنكر يعني مستفحل ويتعلق بأصول الدين، ولو أن الإنسان لم يثبت ولم ينهى عنه لوقعت مفسدة، يعني لوقع ضرر على الدين، ففي هذه الحال على الإنسان أن يصبر مهما نال، مهما نال ومهما أصابه. ولذلك أمر الله عز وجل بالقتال في سبيل الله، وهذا يستلزم إيش؟ إزهاق النفوس أم لا؟ إزهاق النفوس وبذل المال، لأنه لو لم يقع لحدثت من المفاسد ما هو أعظم، فأن يموت بعض الأفراد وتحيا البشرية كلها على الإيمان هذا أولى. كذلك ما حدث للإمام أحمد، للإمام أحمد رحمه الله في ثباته في قضية إيش؟ خلق القرآن مع الجهمية، فإنه لو خاف ولو قال بقول الجهمية لصارت الأمة كلها تقول إن القرآن مخلوق، ولا ظل الناس ولا ذهب الدين. فهناك فرق بين الأصول وبين الفروع. لو قيل له مثلا تقول الحجاب غير واجب، ولا رأسك يكون بين رجليك يقطع، ماذا نقول؟ يقول ولا ما يقول؟ لا يقول، مهما أصابه ما أصابه، لأنه لو قال غير واجب وهو يعني يثق الناس فيه وفي علمه، ماذا سيقول الناس بعد ذلك؟ غير واجب، مستحب أو غير مستحب، غير مشروع أصلا. فهمتم؟ طيب، ولهذا هذه المسألة لا بد من فهمها جيدا، مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن نسلك فيها طريق أهل السنة والجماعة، لأننا لو خالفنا هذه الأصول التي ذكرناها لأفسدنا من حيث أردنا الإصلاح. والغيرة في هذا المقام وحدها لا تكفي، الغيرة وحدها لا تكفي، فقد يغار الإنسان على أشياء وعلى حرمات الله فيذهب فيستعجل، وربما سول له الشيطان، لأن هذا في الحقيقة من تسويل الشيطان، لأن الشيطان قد يدفع الإنسان إلى ما يراه صالحا لكنه يعود عليه بالمفسدة، يعود عليه بالمفسدة. أنت غير شجاع، وأنت ما عندك غير لدينك، وأنت عندك ما عندك كذا، فيدفعه فيذهب فيتصرف تصرفا غير موزون، فيتكلم بكلام ثم يتحمل تبعاته بعد ذلك، فيتضرر هو ويتضرر أتباعه. فهمنا المسألة هذه؟ طيب، ولذلك لا بد من التروي. يعني في هذه الحال أرى أن من ولي الدعوة هو صغير في السن أولا وقليل خبرة، لأن مسألة صغر السن لها دور والسن له دور والخبرة أيضا، أرى أن يستشير. فأنت مثلا في برد في بعض المنكرات، لا تستعجل في تغيير، أنت لا تستطيع أن تغير العالم، مستحيل، ما تستطيع أن تغير البلد في لحظة، هذه المسألة تحتاج إلى وقت. الرسول عليه الصلاة والسلام كم بقي يا ربي؟ سنوات أم لا؟ وهو المربي المؤيد بالحجة والبرهان، فما ظنك بمن بعده بعد 1400 سنة؟ لا تستعجل شيئا، وعد إلى من هم أكبر منك وأكثر منك خبرة وعلما، حتى تمشي على نهج صحيح، حتى لا تضر نفسك وتضر الآخرين. لأن اليوم بعض الناس يذهب يريد أن يأمر بالمعروف بغير ضوابط ولا شروط ولا قواعد، ما يعرف شيء من هذا الذي سمعتموه، فتنزل عليه القبضة، قبضة البطش والظلم، فيبطش به. فإذا بطش به كل الذي سولت له نفسه أن يأمر بالمعروف يتركونه عبرة لغيره. ليش؟ لأنه لم يتصرف التصرف الحكيم. فهمتم؟ لأن بعض الأحيان تستغل هذه الفرصة، العدو يترصد ويتربص هذه الأمور من أجل إذا ما يعني أخذوا واحدا يحكم على الجميع بنفس الخطأ. ثم قال المؤلف: ويرون ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. الله أكبر. هذه أصول من؟ أصول أهل السنة والجماعة. يرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، يعني أنهم أن أهل السنة والجماعة لا يخرجون عن من ولاهم الله تعالى الأمر. إذا ولي قوم أو فئة الأمر علينا بأي طريق لا يجوز الخروج عليهم بهذه الصور، مثل إيش؟ في إقامة الحج، سواء كان هذا الأمير بارا أم فاجرا. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. مثاله: جماعة سيذهبون للحج، ومن قبل كان الناس لا يخرجون إلى الحج فوضى كما نرى اليوم مع الأسف. فكان ولاة الأمر في عهد الخلفاء والخلافات الإسلامية إذا خرجت قوافل الحجيج يوكل على كل قافلة أمير، يوكل على كل قافلة أمير، وهذا من السنة أن القوم إذا سافروا لا بد من أن يؤمروا أحدهم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إذا سافر ثلاثة فليؤمروا أحدهم حتى لا تبقى الأمور فوضى. هب أن هذا الأمير كل الذين في الفوج ملتحون ملتزمون إلا هذا الأمير لا لحية والدخان ولا يصلي في الوقت، فاجر، وربما ينظر في النساء، ليس بملتزم أصلا، هل يحجون معه على أصول أهل السنة والجماعة؟ نعم يحجون معه. وهل يخرجون عن إمارته؟ أبدا، إلا إذا أمرهم بمنكر، فإذا أمر بما يخالف شريعة الله فإنه لا سمع ولا طاعة. لما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام جماعة في سرية جيشا، ولما كانوا في السفر قام أميرهم قال اجمعوا لي الحطب، اجمعوا لي الحطب، فقام كل واحد يجمع الحطب، وفيهم صحابة كبار. الأمير أمر، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أطاع أميري فقد أطاعني. ما دام أنه أمر عليك فمن تمام من تمام الدين والعقل الالتزام بما أمر به، وأطيعوا وأولي الأمر منكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إلى هنا في جمعهم الحطب امتثلوا لأمر الله أم لا؟ نعم. ثم جاء هذا الرجل فقال: اضرموا في الحطب نارا، اشعلوا النار، فأضرموا فيه نارا، فقال لهم: ألقوا بأنفسكم فيها، ألقوا بأنفسكم فيها. فقالوا: والله ما آمنا إلا فرارا منها، ما آمنا بالله إلا فرارا من النار، فكيف تأمرنا؟ فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبروه قال: إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها، لأنهم يكونون منتحرين. فانظر الآن للطاعة محدودة، طاعة محدودة. إذن أهل السنة والجماعة يقيمون الحج حتى مع الأمير إيش؟ البر والفاجر، فيطاع هذا الأمير في أي شيء؟ يطاع هذا الأمير في المعروف، ويعصى ويخالف فيما لو أمر بمنكر. ويرون إقامة الحج والجهاد، مثل العسكر والجيوش، لو أنهم مثلا كانوا جنودا والقائد الذي على رؤوسهم أو على كتائبهم فاجر مسلم لكن فاسق، فيه يفعل الكبائر، يشرب دخان، ينام عن صلاة الفجر، ماذا نقول؟ أجيب. هل يقاتلون معه؟ إيه نعم يقاتلون معه، يقاتلون معه ولا يخرجون عليه. ما يأتي واحد من آخر الصف يقول له أنت أصلح نفسك أو أنت كذا وكذا، أنا نحن أصلح منك. ليس هذا من مذهب أهل السنة والجماعة. يأمره من هم ند له. ما يأتي إنسان من آخر الصف ها؟ يأمره من كان له ندة. انتبهوا، هذه أصول عقيدة السنة والجماعة. الحمد لله الشيخ الإسلام يتكلم، وهو أنا منسوب إلي هذا القول. إيش؟ نتبع لهذه الأصول. لكن شيخ علي تخيلوا معي لو أن كانت في هذه الجماعة، خاصة لست في الجهاد في الحج مثلا، لو كان فيها عالم من العلماء ووكل على هذه الفرقة، يسمع العالم يشرب الخمر ويرى النساء، يأمرهم يعني لا هو شيء. لا، ليس هذا المراد. يعني المراد بالأمراء الحج هم الذين يعني يكونون تكون لهم المرجعية في ما يتعلق بمصلحة السفر، من النزول، متى ننزل، متى ننصرف، متى فهمتم. أما المسائل الشرعية هذه لها أهلها في الولايات الإسلامية. اي لا شك الحسن البصري كان اميره من حجاج بن يوسف، فلسنا خيرا من هؤلاء فهمتم، ولم يدعو للخروج عليه. قال نعم، اقامة الحج والجهاد والجمع كذلك يصلون خلفهم الجمع لا يخرجون، حتى ولو كانت خطبهم هزيلة لا يخرجون عنه. يعني مثلا لو أن جماعة في بلد من البلدان والخطبة في المساجد كما تعرفون طبالة يطبل، بس هم جماعة فيهم خير، فقالوا لأحدهم يا فلان أنت ما شاء الله أعطاك الله تعالى علم، صلي بنا الجمعة في الدار، هو الدار فسيحة ولا يكونون في البرية، صلي بنا الجمعة هنا. ما هو الحكم؟ ها؟ لا يجوز. اي نعم لا يجوز. فإذا قال قائل كيف هذا الرجل أجدر من ذاك؟ نقول نعم وهو كذلك، لكنه خلاف الأصول. هذه ما يفهمها كثير من الناس. ولذلك تجد الذين يخالفون هذه الأصول تنزل عليهم المصائب. صحيح. مع ما في ذلك من الإثم والخروج الغير مشروع عن ولي الأمر، فإنه يترتب عليه مفاسد. لو صارت كل جماعة تصلي في البيوت لهجرت المساجد، ثم تصير فتنة. تصير إيش؟ فتنة. فلا بد من إقامة الجمعة خلفه. وقد كان الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة يصلي خلف المعتزلة والجهمية، يصلي خلفه، وهم على ما هم عليه من العقيدة الخبيثة التي تخالف كتاب الله والسنة. يعني ما كان الخطبة في ذلك الوقت مجرد حالق لحية فقط، لا، إنه يدعو على المنبر إلى البدع المكفرة، يدعو ويقرر البدع المكفرة على المنبر والإمام أحمد يستمع. تصوروا هذا الصبر. أيوه هذا هو العلم والحكمة. فكان لا يخرج، لأن الخروج عليهم شق للعصا وترتب للمفاسد. فالسلف الصالح لهم بعد نظر، عندهم نظرة ينظرون إلى بعيد، ما هي مسألة حماس وغيره وإرادة تغيير الحال في لحظة أو أبدا. فهم يصبرون على هذه الأمور لأنهم موقنون أن العاقبة لهم، وكانت العاقبة لهم. أما الاستعجال والدماء التي تغلي في العروق لا يصلح، هذا ما ينفع. انتبهوا لهذا الكلام جيدا. وهذا الفصل أقول، ولذلك قلت إنه من أهم الفصول التي نحتاجها في هذا العصر، في عصر الصحوة والجمع والأعياد مع الأمراء. الأعياد أيضا يقيمونها مع الأمراء. فإذا قال ولي الأمر غدا العيد، نقول مكة، عجيبه ها طيب ليش هو المطلوب؟ لافتقاد ولي الأمر. لكن إذا كنا في بلدنا وقال ولي الأمر غدا صح؟ إيه غدا. طيب لو قال أكيد أن في خطأ، هذه غير مسؤوليتك أنت. إذا تبعت ولي الأمر تكون قد عملت بمقتضى الدليل، وإذا فيه من خطأ فالإثم ليس عليك، فلماذا تكلف نفسك أكثر من طاقتك وتخالف هذه الأصول؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام الصوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، يكفيها. نعم. يصبح هذا الشخص يريد أن يقول كلام بليء عادي، يصبح يسب مثلا الله عز وجل. أي نعم، لا شك أن الإنسان إذا علم أنه سيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم بعد ذلك يكون هذا المأمور يتطاول على جناب الله فإنه لا يأمره. إذا علم أنه إذا بدأ يكلمه وينهاه أنه سيبدأ يسب الدين أو ما أشبه ذلك فإنه لا يأمره. وهنا مسألة للإمام أحمد رحمه الله روايتان فيها متعلقة بهذا البحث، لأن هذا البحث طويل جدا يمكن أن نجعله يعني في دروس متعددة، وقد اختلف فيها العلماء، وهي مسألة تعيين الإنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتكرار ذلك عليه. بعض أهل العلم من قال إذا أمرت إنسانا بالمعروف ونهيته عن منكر ولم يستجب لك لا تكرر عليه، خلاص مدام أنك قمت بالواجب، ولأنك ربما لو كررت عليه لصار يستخف بك ويسخر منك. مثلا أن تقول له مثلا اتق الله واعف اللحية مثلا، أي نعم إن شاء الله بإذن الله كذا كذا، فيعرض الإنسان نفسه للإهانة يعني الآمر. وقال بعض العلماء بل إن ذلك لا ينبغي أن يكون سببا في تركه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه قد أهين من هو أشرف منه وهم الأنبياء، وابتلي من هو أكرم منه وهم الرسل. والقول الثاني هو الصحيح، ونأخذ ذلك من تفسير قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فإنه كما ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الواحد من هؤلاء كان يمر بأخيه فيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر أو بصاحبه فلا ينتهي الذي يفعل المنكر ولا يأتمر المأمور بالمعروف، ثم يعود عليه اليوم الثاني فيكرر ثم يترك في اليوم الثالث، فلا يمنعه ذلك من أن يكون جليسة يتحدث معه ويأكل معه حتى ضرب، قال عليه الصلاة والسلام حتى ضرب الله قلوب بعضهم ببعض فقست قلوبهم ولعنوا على ألسنة أنبيائهم. لكن على الإنسان أن يعرف كيف يدعو وكيف يأمر وكيف ينهى. ولذلك أحسن من قال ينبغي أن نأمر بالمعروف بمعروف وأن ننهى عن المنكر بلا منكر. نعيد، ينبغي أن نأمر بالمعروف بمعروف وأن ننهى عن المنكر بغير منكر. لأننا لو قلنا بالقول الأول ايش يلزم منه؟ يلزم منه ترك هذا الواجب. مسألة أخرى، هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية الهيئة؟ يعني عندنا في بلدنا مثلا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولها مقر ولها سيارات ولها نفوذ، لا شك أن ولي الأمر يشكر على هذا، فهمتم السؤال؟ مثلا في السعودية هناك هيئة تسمى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويسمون رجال الحسبة، هؤلاء مشكورون، نسأل الله تعالى يجعل أعمالهم خالصة لوجهه وأن تكون في ميزان حسناتهم، لأن لهم تأثيرا بالغا في تغيير المنكرات. هل نقول بوجود هؤلاء سقط الواجب عن بقية الأمة؟ أجيبوا لا، لكن قد نقول إنهم إن لهم في تغيير المنكر التمكين ما ليس لنا، فهم مثلا لهم التمكين في التغيير باليد، لهم التمكين في التغيير بيش؟ باليد، لأنهم لو ذهبوا فغيروا بأيديهم مثل أن يجدوا مفسدة فيزيلونها ما يستطيع حد يتكلم، لأنهم من ضمن لا من ضمن من؟ من ضمن من وكلهم السلطان، بخلاف أي إنسان من عامة الناس. هذا شيء جيد، لكن قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط به إيش؟ قيامنا نحن، لأنه هل هو فرض كفاية أم فرض عين؟ الأصل أنه فرض عين، هذا هو الأصل، لأن الإنسان قد يوجد المنكر في بيته هنا يتعين عليه. يعني لو ذهبت إلى بلدك الآن وانت في مدينة فيها 200,000 ساكن أو 100,000 ساكن، هل 100,000 هذه كلها ليسوا كما تريد؟ كلهم صالحون. هل الآن اللي في طرف البلد لا تدري عليه يصلي أو ما يصلي، أو ربما يقول قل لا يصلي، أو أنه يفتح محله في صلاة الجمعة يبيع ويشتري، أو أنه مثلا إذا أقام عرسا أقامه بالمنكرات، هل يتعين عليك أنت؟ هل يجب عليك أن تغيره؟ لا يجب عليك، لأن هذه المسألة لا يمكن أن يقوم بها إنسان على تعداد المأمورين أو على تعداد المتلبسين بالمنكر، لأن هذا يفوق الطاقة. ولا لقلنا إذا دخلت إلى بلد أطرق كل باب وأعمل بحث مع كل واحد، أو إذا كان فيه 100 عرس في الليلة طف عليهم بالواحد، لا، نقول هذا غير ممكن ولم يكلفك الله به، انتبهوا. فهذه مسألة لا بد من التنبه لها، متعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. منهم من قال للتبعيض، ومنهم من قال للابتداء، منهم من قال للتبعيض، ومنهم من قال للابتداء، فهمتم؟ طيب، قلنا إن أهل السنة والجماعة من أصولهم أيضا، يعني مع أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر على ما توجبه الشريعة، وقد بينا ما معنى على ما توجبه الشريعة، أي وفقا للشروط التي سبق ذكرها، الشروط التي سبق ذكرها، ذكرنا أن من الشروط أن يتأكد أن لا يلحقه ضرر، ها؟ ذكرنا ذلك. طيب، ذكر المؤلف أن أهل السنة والجماعة يرون إقامة الحج والجهاد والجمعة والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، لكن ما أطلنا في الشرح. يرون إقامة الحج والجهاد، بينا هذه المسألة، ها؟ إقامة الحج مع الأمراء أبرارا كانوا أم فجارا. والمراد بإقامة الحج يعني الائتمار بأوامر الأمير في الدفع أو في السفر أو فيما أشبه ذلك، ماذا نقول؟ ها؟ طاعتهم، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يستقل برأي هنا، هذا الذي ذكره هو ما عليه وصول السنة والجماعة جميعا، فهذه مسائل يذكرها بالإجماع، هذه مسائل التي يذكرها بالإجماع، ما ها؟ أي ما أجمع عليها أهل السنة والجماعة، ما أجمع عليها أهل السنة والجماعة، عدا بعض المسائل كمسألة الإجماع مثلا المنضبط، هذه مسألة قال بها هو وغيره من العلماء لكن ليس مجمعا عليها. لكن هذه المسألة بالنسبة لطاعة الأمراء سواء كانوا أبرارا أم فجارا وإقامة الحج معهم، هذه مسائل تكلم فيها السلف وأجمعوا عليها. وقد خالف في ذلك طائفتان منحرفتان. الطائفة الأولى الخوارج، فالخوارج على قاعدتهم أن الإنسان يخرج من الملة بمجرد فعل الكبيرة، فإذا زنى حكموا عليه بالكفر، وإذا شرب الخمر فهو كافر عندهم، وإذا أكل الربا فكذلك، كما سبق ضلالهم وانحرافهم. فهم يرون أن الأمير الذي يأتي يفعل الكبيرة كافر، والكافر أجيبه الكافر يجب الخروج عليه ولا تجوز طاعته، مو لا تجب لا تجوز عنده، لأنه كافر عنده، وهذا لا شك أنه مخالف لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن فاعل الكبيرة ليس بكافر بل هو مؤمن، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هكذا قال أهل السنة والجماعة. الطائفة الثانية الرافضة، خاصة الشيعة الإمامية، هؤلاء يرون أنه لا إمام، لا إمام غير موجود، أين هو؟ قالوا مفقود، ننتظر حتى يخرج من المغارة محمد العسكري، هذا سموه هكذا. يرون أن جميع المسلمين اليوم يموتون والعياذ بالله موتة الجاهلية، لأنه من مات وليس له بيعة في رقبته مات موتة الجاهلية، لأن الإمام عندهم معصوم، هم يدعون العصمة إلى الأئمة ويجعلون مقام الإمام يعني الأمير أرفع من مقام النبوة، لأن الإمام عندهم معصوم ومؤيد ولا ينطق عن الهوى، فيقولون لا نعترف بأي أمير. وأهل السنة والجماعة على خلاف ذلك، لا يدعون العصمة للأمراء ولا يكفرون الأمراء الذين يخالفون الشريعة بفعل الكبائر، فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، احتبالك وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فيقيمون معهم الحج. يعني لو أنا أسألكم، لو أن عليكم أميرا حالق للحية ويشرب الدخان ويشرب الخمر ويشرب الخمر في الطريق ورايح الحج معكم، ويقول انزلوا افعلوا كذا، تأتمرون بأوامره؟ تأتمرون بأوامره؟ صعب ولا صعب؟ هو صعب في ظاهره. نقول إذا قال أين غيرة أهل السنة والجماعة؟ فين الغيرة على الدين؟ نقول الغيرة موجودة لا شك، لكن الخروج شر، الخروج شر، لأن طاعتهم من طاعة الله ورسوله، إذا أمروا بما يخالف الشريعة في طاعة لا يجوز طاعته، فإذا أمروا بما لا يخالف الشريعة وجب طاعتهم. فالإنسان الذي يطيعهم يتعبد إلى الله بطاعتهم، لأن الله أمر بطاعته، والله قال وأولي الأمر منكم، ولم يقيد ذلك بما لو كانوا أبرارا أم فجارا، ما قيد هذه المسألة، بل جعل طاعتهم من طاعة الله ورسوله، لأن طاعتهم من تمام الحكمة، وإن كانوا هم قد يكونوا غير أهل لذلك، لكن طاعتهم ليس فيها سفة، بل هي من تمام الحكمة ومما يحقق المصالح الكبرى لهذه الأمة. انتبهوا، لأن المسألة يعني لم تضبط لا بالرأي ولا بالعقل ولا بالمنطق، بل الذي ضبطها هو الشارع. بعض الأشياء يراها الإنسان كيف هؤلاء يلزمهم الجلد، هم نعم قد يكونون أهل العقوبة، ثم إن الكبائر التي يفعلونها هل تخرجهم من الملة إذا لم يستحلوها؟ لا، ففيهم فسق، لكن لا يخرجوا من الملة ما لم يستحلوها. احطوا بالكم، ما لم يستحلوها، انتبهوا، فإن هذه أصول مهمة جدا. والأمة متى افترقت ومتى ظهر فيها النزاعات إلا لما خرجت على الأمراء؟ يوم أن خرجوا على عثمان رضي الله عنه سفكت دماء وكثرت أهواء وتشتتت صفوف، ومن ذلك اليوم إلى يومنا هذا ولا يزالون في نزاعات، لا أقول يعني جسدية بل حتى فكرية أيضا، فكرية. فالائتلاف مطلوب، الائتلاف مطلوب. والإمام أحمد رحمه الله تذكرون حاله لما كان الأمير متأثرا بالجهمية المأمون أو الواثق بالله، لما كانوا قد تأثروا بآراء الجهمية والمعتزلة وكان قد سجن، وهو في السجن، وهو في السجن يعني ما هو في بيته، والذي في السجن أقرب إلى موافقة الخروج على الحاكم منه ممن هو خارج السجن، لأن الذي في السجن قد يعذب حتى ولو لم يسلط عليه تعذيب جسدي، فإنه معذب نفسيا. وهذا الذي وقع فيه الأمراء شر عظيم، فوقعوا فيما يقتضي الكفر أم أن مجرد كبائر يعني تسلط على أموال الشعب كما يقولون، أو مثلا شرب خمر أو زنا أو باطل وله ولعب شطرنج ولعب، المسألة أكبر من هذه، مسألة إيش؟ القول بخلق القرآن. وجاءوا إليه وقالوا أفتنا أفتنا، الأمر لا يطاق، إذا لم نخرج عليهم الشر سينتشر في الأمة، ستهلك الأمة، لا بد من قطع رؤوس هؤلاء حتى نستريح. لكن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، لا يفتي عن جهل، يفتي عن علم وعلى وفق ضوابط شرعية وقواعد عظيمة في الشريعة، نهى عن ذلك وقال لا تشق العصا ولا تنزع يدا من طاعة ولا تسفك دماءكم ودماء المسلمين معكم، اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، وفعلا صبروا وكانت العاقبة للمتقين، وكانت العاقبة للمتقين. طيب، إذا الأمراء الذين فيهم فسق وكبائر وجب طاعتهم ما لم يستحلوا، وكذلك ما لم يظهر منهم كفر بواح لنا فيه من الله برهان. فإذا كان فيهم كفر بواح يعني أنهم جاهروا بالكفر وأقيمت عليهم الحجة وزالت عنهم الشبهة، فهؤلاء لا تجب طاعتهم بل لا بد من إزالتهم. متى ذلك؟ إذا كان كفرهم بواحا ظاهرا ولنا فيه من الله برهان، و إيش آخر؟ لا بد من إقامة الحجة عليهم وإزالة الشبهة عنهم، لأنهم لعلهم متأولون، لعلهم لبس عليهم، لأن الذي يغلب عليهم الجهل من العلم الجهل، والذي يغلب على بطانتهم أيضا الجهل من العلم نفس الشيء. وكذلك لا بد من انتفاء الموانع وتوفر الشروط، ولعلهم مكرهون أيضا على ذلك، ففي كثير من الأمور لا بد أن تراعى، ويراعى أيضا جانب القدرة، وجانب القدرة على إزالتهم. أولا القدرة، لا بد من القدرة، أما إذا غلب على ظننا الهزيمة فلا يجوز أن نخوض ذلك. ثانيا أو شرط آخر، لا بد من أن يغلب على ظننا ألا تترتب على إزالتهم مفسدة أكبر من بقائهم هم، فإذا كنا نعلم أن أننا سنزيلهم مثلا وتوفرت تلك الشروط كلها. لكن مع الأسف أغلب الناس على رأيهم وعلى عقيدتهم الخبيثة، ولو نحن أزلناهم لانقلب علينا أغلب من في البلد ضدنا، فتصير حروب طاحنة. هنا لا يجوز. ليش؟ للمفسدة التي ستحدث. فهذه الأمور في الحقيقة ليست بأمور هينة لا يفتي فيها واحد والاثنين، بل يفتي فيها إلا مجموعة كبيرة من العلماء. انتبهوا، فأهل السنة والجماعة يرون إقامة الحج مع الأمراء أبرارا، الأبرار جمع بر، وهو كثير الخير، كما قال بعض السلف: البر الذين بروا الله بالأعمال الصالحة. والفجار، المراد بالفجار ليس الفجار الذين في قوله تعالى في سورة المطففين: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، لأن هؤلاء هم الكفار. فالفجور نوعان، كما أن النفاق نوعان والكفر نوعان، أكبر وأصغر. فالفجور هنا الفجور إيش؟ أصغر أم أكبر؟ أصغر. فجارا يعني إيش؟ فساقا، كثير الشرور، مثل شرب الخمر، الزنا، أكل أموال الناس بالباطل، التسلط على الضعفاء، استضعاف الناس، هذا كله يجعلهم فجارا، لكن لا يخرجهم من الملة. إقامة الجهاد أيضا، يقيمون الجهاد معهم، يقيمون الجهاد مع الأمراء الفجار، صح؟ وقد بينا هذا أم لا؟ كيف إذا قال كيف نخوض معركة وقائدها هذا الفاجر؟ ماذا نقول؟ ما دام أنه أمر علينا وجب طاعته، وجب طاعته، وفجوره على نفسه وطاعتنا له عائدة بالمصلحة علينا وعلى الأمة، لأن الأمر إذا تبعنا في ذلك الهوى والرأي بادي الرأي المفسدة ستحدث. هو الحمد لله لشيخ الإسلام هو اللي كتب هذا الكلام، هو لو كان كتبه عالم من علماء العصر هذه الأصول لقالوا عنها اسمع كلام علماء البلاط علماء السلطان. هذا الكلام قرره شيخ الإسلام تيمية الذي يعد سيفا وصارما مسلولا على أهل البدع، يعني لا ينبغي أن نرجع إليه فيما يوافق هوانا ونخالفه فيما لا يوافق، لأن هذه الأصول كما قلت إنه كتبها وفقا لما أجمع عليها للسنة والجماعة. الجمعة كذلك يقيمون الجمعة خلفه، سواء كانوا هم الذين يقيمونها يباشرون إقامة الجمعة أم ممن هو مثلهم فجارا، مثل لو وكلوا إماما فاجرا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلي وراء كل بر وفاجر، صلي وراء كل بر وفاجر، فأنت صلاتك بينك وبين الله مقبولة. والنقص الذي أتى به أو أنه إذا لم يكن أهلا لا تتحمل ذلك، لا تتحمل من ذلك شيئا، بل هو على هذا الرجل. حط بالك، يصلون الجمعة، يعني هل يجوز إقامة الجماعة أو الجمعة في الدار في الدور؟ يجوز إلا إذا منعوا من الصلاة، كما حدث لموسى وبني إسرائيل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. هنا قال العلماء لما منعوا من الصلاة جماعة والاجتماع من أجل تعلم الدين، فلو منعتم من المساجد وأغلقت أبوابها صلوا في البيوت وأقيموا الجماعات في البيوت. أما أن يدعي جماعة أنهم دعاة وأنهم خارجون في سبيل الله فإذا نزلوا مكانا صلوا في البيت ولا يصلون مع الإمام، هذا نقول خروج عن ولي أمر ولا يجوز، لأن شهود الجماعة واجب. يعني لو قال أنا لا أصلي خلفه إنه ملتحي ومسبل ويخرج على عتبة المسجد يشرب الدخان ويجلس المقهى يلعب الورق، أصلي خلفه هذا؟ أجيبه إن أنت تصلي خلفه ولك 27 درجة وصلاتك التامة. الوزر على من ليس عليك؟ الوزر عليك إذا تركت صلاة الجماعة. هي نعم، الوزر عليك إذا تركت صلاة الجماعة، لكن ما قام به من الأمور هو الذي يتحملها، لا أتحملها أنا. لكن هل يجب نصحهم؟ إيه نعم، يجب نصحهم، يجب نصحهم، يجب نصحهم. طيب إذا الأمراء الذين يقيمون الجمعة وكذلك إيش الجماعات، وقد صلى ابن عباس رضي الله عنهما خلف بعض الخوارج، صلى خلفه، وصلى الإمام أحمد كما قلت لكم خلف إيش المعتزلة أو الجهمية، وصلى الحسن البصري وغيره وراء الحجاج ابن يوسف وهو فاسق يسفك الدماء ويستبيح هذه الدماء التي يسفكها. فنقول الخروج عليهم في الصلاة أيضا محرم. الأعياد يعني لو كان هو قضى الليل في مرقص ليلي يشرب الخمر ويرقص ويجي يصلي بين العيد ها خارج من الحانة ويمر علينا يصلي بين العيد، هو لو وقف المحراب ليصلي ما بقي أحد في المسجد، صح؟ أجيبه صحيح، لكن الحال مختلف، ما أظن أنه يخرج من الحانة ليأتي للمسجد ليصلي، ما نظنه أنه إيش، ما نظنه أنه سيصلي مع الأسف. لا المهم أنه أن أهل السنة والجماعة إيش لا يقيمون الأعياد، يقيمون الأعياد سواء كان صلاة العيد وهذا هو ظاهر اللفظ، أو لا متابعتهم في فيما لو قرروا أن العيد غدا مثلا متابعتهم. أهل السنة والجماعة لو قال قائل كيف يقررون هذه الأمور وهم أغير الناس على الدين، قلنا إنهم يقررون هذه الأمور لأن لهم نظرة بعيدة، هم لا ينظرون من زاوية واحدة، ينظرون من كل جهة ويرمون إلى أهداف سامية. انتبهوا، يعني لا يحكمون الأشياء بالعواطف، لا، بل بما تقتضيه القواعد الشرعية، بما تقتضيه القواعد الشرعية، لأنه تقرر في الشريعة جواز صلاة الفاضل خلف المفضول، وكان ذلك على عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهم أفضل من كثير ممن أمه وصلوا خلفه وما خرجوا عليه، لأن الخروج شر والاختلاف شر. فالمتقرر إذن عند أهل السنة والجماعة إعانة الظالم على خير، على الخير. إذا كان الأمير ظالم أو فاسق يعان على الخير أم لا؟ يعان على الخير إذا دعا إلى الخير، ولا يعان على الشر إذا دعا إلى الشر. يعني لا يسحب، لا يتخذ من ظلمه ذريعة في عدم إعانته على الخير فيما لو دعا إليه. ووالله أيها الإخوة، ووالله وأقسم بالله الذي لا إله إلا هو، كلما سلكنا هذا الطريق واتبعنا هذه القواعد، وأنا أقسمت قسما في مقام لم أستقسم فيه، لكن حتى أزيل جميع الشبه والشكوك عنكم، أننا كلما سلكنا هذا المنهج الرباني الذي وافق كتاب الله وصحيح السنة ومنهج السلف الصالح، كلما كانت العاقبة لنا والنصر حليفنا والعبرة بعاقبة الأمور. لكن إذا اتبعنا الهوى، الخوارج لما اتبعوا أهواءهم الذي دفعهم للخروج عن الحكام ما هو؟ ما أرادوا الملك. يعني لو قال الخوارج أرادوا الملك والسلطة نقول أنت ظلمتهم، الخوارج أرادوا الدين، الخوارج أرادوا الدين، قالوا كيف هذا الذي يتحس الخمر أو يفعل الكبيرة يأتي عليه أميرنا، أنا أقطع رأسه، أنا أبغى أمير قائم بالكتاب والسنة. والذي يسمع يقول نعم الناس، نعم الناس هؤلاء. ولذلك قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون بقول خير البرية، يقولون بقول خير البرية. مش معنى قال العلماء إما هذه لها معنيان، إما أنهم يتكلمون أحسن الكلام في وسطهم يعني في الناس، أو أنهم يقولون بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه خير البرية. فإما هذا وإما هذا، يقولون بكلام خير البرية أو بقول خير البرية، يصلون ويقرؤون القرآن، تحقرون صلاتكم إلى صلاتي وتحقرون قراءتكم إلى قراءتي، لكن القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني أنهم لا يفهمونه، لا يجاوز الترقوة. القرآن يعرفون القرآن لكن يعرفونه إلا تلاوة وتغنيا، أما دلالاته فليس عندهم علم فيها، وذلك ظلوا. طيب خروجهم كان موافقا للأصول أم مخالفا تماما؟ مخالفا تماما، وقد هلكوا بذلك، هلكوا وأهلكوا الأمة أيضا. فالمسألة ليست مسألة استعجال أو غيره دون ضوابط شرعية، المسألة مبنية على أدلة لا بد من اتباعها، وأصول لا بد من التمسك بها، وهذا هو مقتضى أمر الله لنا، هذا هو مقتضى أمر الله لنا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نحن لا نقول أطيعوهم إذا أمروكم بمعصية، إذا قال لك احلق اللحية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اللهم إلا إذا أكرهت، مثل أن تهدد بحبس أو بأخذ مال أو بأن يزنوا بمحارمك أو أن يقتلوك، ففي هذه الحال كما قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن من أكره على الكفر جاز له أن يظهر الكفر إذا كان صدره منشرحا بالإيمان دفع للإكراه، وما دون الكفر من باب أولى. قالوا لها انزع الحجاب، أجيبوا تنزع؟ لا، ما لم تكره، على أنه إذا أكره الإنسان عنده قاعدة أخرى، فاتقوا الله ما استطعت، يمكن أن يعدل من هذا إلى هذا. نوضح؟ قالوا قصر اللحية ولا كذا وكذا، نقول تقصيرها أهون من حلقه، لا تلبسي هذا اللبس، هذا اللبس طائفي، ماذا نقول؟ البس اللبس التقليدي الذي يستر، وش المشكلة؟ اللبس التقليدي، التقاليد هم تعرفون شيء معظم عندهم، البس اللبس التقليدي، البسوا اللبس التقليدي. اللبس التقليدي في الغالب في الدول العربية شو؟ ساتر أم لا؟ ساتر. قد يكون خير بعض اللبس التقليدي يكون خير من هذا الذي يلبسونه اليوم، يسمونه حجاب، وانتهى الأمر، ولا تخرج حتى يستريح بر واستراح من فجر. وهذه الأمور التي تعترض الشباب الصحوة والدعاة بصفة خاصة كلها يؤجرون عليها، الله يعلم ذلك، والله تعالى يريد التمكين لهذا الدين ولأهله، فلا يعجل لهم النصر حتى يمحصوا وحتى يبتلوا. المسألة ما هي سهلة. هل قام الدين للأنبياء من أول يوم؟ ها؟ ما قام لهم الدين من أول يوم، الكل كان ضده، وأنت تريد أن يكون الحاكم مثلك أو السلطة مثلك أو الأمراء مثل، ما يمكن هذا، لا بد من الابتلاء ولا بد من التمحيص. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن من صفات أهل السنة والجماعة بل من أصولهم أنهم يقيمون الحج والجهاد والجمعة والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أم فجارا. وبينا الأدلة على ذلك وكذلك التعليل. صح. وهل وبينا معنى الأبرار ومعنى الفجار. قال المؤلف: ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. أهل السنة والجماعة يحافظون على الجماعات، هذه أيضا من صفاتهم. والمراد بالجماعات هنا هي صلاة الجماعة. فأهل السنة والجماعة من أبرز صفاتهم المحافظة على آداء الصلوات في جماعة. وما هي الجماعة؟ الجماعة المعتبرة عند الفقهاء هي الجماعة التي ولاها الإمام. الجماعة التي ولاها الإمام هذه هي الجماعة، والتي تقام في المسجد. أهل السنة والجماعة لا يتخلفون عنها، حتى ولو كان الإمام في هذا المسجد ليس أهلا للإمامة، فإن أهل السنة لا يتخلفون عن الصلاة وراءه. مثل لو كان هذا الإمام حالقا للحية أو يشرب الدخان أو يشرب الخمر أو يزني، كل هذه الأمور ليست سببا في أن يترك الإنسان صلاة الجماعة خلف الإمام. لكن لا شك أن الصلاة خلف الأتقى هي الأولى بالمراعاة، لكن هذه الأمور التي تعد فسقا وفجورا في هؤلاء الأئمة ليست بسبب شرعي في التخلف عن صلاة الجماعة. فلو قال قائل كما يفعل بعض المتنطعة، قل أنا هذا الإمام أنا أتقى لله منه وأعرف أكثر منه، كما يقول بعض الناس أنا أعرف خير من هذا الإمام ولا أصلي وراءه، أنا أصلي في بيتي، حكم يجوز؟ لا يجوز. هذا هذا خروج عن ولي الأمر. فإذا قال قائل إن هذه صلاة وهي أعظم العبادات، كيف يولى علينا رجل مثل هذا ليؤمنا فيما هو أعظم شعائر ديننا؟ فالجواب على ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلي وراء كل بر وفاجر. لأن فجور هذا الرجل على نفسه، فجوره على نفسه، أما نحن فنحن مطالبون بالصلاة خلفه فنصلي خلفه، فإذا أصاب فله ولنا، وإذا أخطأ أو قصر فلنا وعليه، إذن لا نخرج. ومن هذا يتبين لنا ضلال الذين عقدوا الجماعات في البيوت، فإن بعض الناس عقد الجماعات في البيوت، يعني كمن يسمون أنفسهم أنهم دعاة يخرجون في الدعوة أو غيرهم من الخوارج، أيضا ممن كفروا الأئمة، عقدوا الجماعات في البيوت وصاروا يصلون الصلاة المكتوبة في جماعات خلف أناس هم الذين ولوهم أين؟ في البيوت. فهل هذا صواب؟ عجيب، هذا ليس بصواب ومخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. ولذلك يرى بعض، ولذلك نجد أن أهل السنة صلوا خلف المبتدعة ما لم تكن بدعتهم مكفرة. فإذا عرف إنسان ببدعة، إذا لم تكن هذه البدعة مكفرة، ما الجواب؟ ما هو الحل؟ الصلاة، نعم، يصلى خلفه. وقد صلى ابن عباس رضي الله عنهما خلف الخوارج وغيره من الصحابة.